استعين بالله للإجابة على بعض الرسائل القصيرة. يقول السائل: أريد أن أشتري قمحا ولا يوجد رأس مال، هل يجوز لأحد الأصدقاء أن يشتريه وأنا أشتريه منه بزيادة في السعر؟ إذا كان ذلك فإن ذلك لا يجوز، لا حيلة من حيل الربا، وبالله تعالى التوفيق. يقول: ما كفارة سيدة أجهضت 4 مرات بدون سبب بالاتفاق مع زوجها، وكان الأطفال 2 فوق 4 أشهر و2 أصغر من ذلك، مع العلم بأن عمرها الآن 70 سنة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، هذه المرأة التي فعلت ذلك مرتكبة لكبيرة، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره، ويفترض أن عليها دية تقدر بالغرة، الغرة قيمتها 10 الدية الأصلية، فإذا كانت الدية الأصلية 100,000 جنيه مثلا، فعليها 10,000 جنيه تخرجها لأهل الجنين الذي في بطنها، ولكن لأن الزوج كان متواطئا ففي هذه الحال عليهما الاستغفار والعمل الصالح الكبير من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. يقول: طلقت زوجتي 3 تطليقات متتاليات في مجلس واحد بطلب منها منذ 2 شهر، وبعدها في منزلي بسبب ندمها وبسبب تخلف أهلها الشديد، وعندي 4. إذا كنت طلقت زوجتك 3 تطليقات في مجلس واحد فهذه محسوبة تطليقة واحدة، ثم لما طلقتها في منزلك فهذه التطليقة الثانية، ويبقى لك على زوجتك، يبقى لك مع زوجتك مراجعة، فإن طلقتها مرة أخرى حرمت عليك إلا أن تنكح زوجا غيرك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة يا فضيلة الشيخ، أنا كان جوزي خد مني الدهب بتاعي وعانه عنده في الخزنة، فجيت بعد كده يعني عانه معاه فترة طويلة، يعني 2 شهر حاجة زي كده، بس ما كانش بيديهولي خالص. فجيت بعد كده بطلبه منه، يعني عاوزة ألبسه، فقال لي أصل الدهب أنا بعته. فقلت له: ازاي بتبيعه من ورايا وكده؟ قال لي: هو كده انا احتجت الدهب وبعت. قلت له: طب كنت قول لي، عشان يعني انا ممكن اديهولك من غير ما يعني من غير اي مشكله ولا اي حاجه، هبيعه عادي. فقال لي: لا انا احتجته وبعته بقى عادي، مفيش يعني ما كانش عنده اي مشكله يعني. ما السؤال؟ فانا مش عارفه، هو دلوقتي بعد ده فبيقول لي يعني تشيليه من القايمه الاول وبعدين ابقى يعني ابقى اجيبهولك، فمش عارفه اعمل ايه يعني. لا، هو الذهب من حقك. الذهب من حقك. يعني انا دلوقتي هو مكتوب في القايمه بس، فمش عارفه اشيله من القايمه ولا اعمل ايه. يعني اذا كان هيشتري لك، بس لا تشيليه من القايمه الا اذا اخذتيه. اذا اخذتيه ضعيه عند اهلك، ما دام الزوج لا يستأمن بهذه الطريقه، شيليه من القايمه، من قائمه الزواج، وضعيه عند زوج، عند أهل بيتك، ضعيه عند أهل بيتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. محبك في الله. أحبك الله. بنستفتي حضرتك في قناة الرحمة، ظهر عليها في الفترة الماضية كثير من الأحاديث التي تمجد في مصر ونيل مصر ومثل هذه الأمور، لعلها لا تخفى على حضرتك. فنريد من حضرتك قول الفصل في صحة الأحاديث التي يستشهدون بها وجزاكم الله خير. أي ما هي الأحاديث التي يستشهدون بها؟ والله لا أذكر، ولكن إنني المصر فيه وفيه، وإن ربنا أنا في الحقيقة لا أعلم ما الأحاديث التي يستشهدون بها، لكن هناك بعض المغالات في بحبك يا مصر يا بلدي يا مصر، أفديك بروحي وقلبي ودمي، أنا أفدي ديني بروحي وقلبي ودمي، فأرى هناك بعض التجاوزات في هذا، وقد نصحت إخواني وفقهم الله ووعدوا خيرا وبدأوا فعلا في التنفيذ، فالحمد لله أنهم يستجيبون لأي توجيه، ولا أظنهم يصرون على نشر حديث ضعيف إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كل يوم بتهجد بالقرآن وبمسك المصحف بقرأ فيه ما يتيسر لي من 4 أجزاء وخمس أجزاء تهجد. نعم. وبعد ما بخلص في آخر ركعة لي الوتر بوهب القرآن ده لأمي وأبي لأنهم متوفيين، هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز؟ لم يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ النبي القرآن ويهبه لأحد، ولم أرى صحابيا فعل ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول: ما السن المناسب لتحفيظ القرآن حيث أن ابنتي عندها 3 سنوات و4 شهور حيث أن ابنتي عندها 3 سنوات و4 شهور هذه صغيرة لا تكاد تتحمل، أما إذا كانت من الذكاء بمكان كبير فلك أن تحفظها ولكن لا تحملها فوق طاقتها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. الله يكرمك ويعزك. انا بس بتأكد هو مش النهاردة ان شاء الله بإذن الله سوق الطيارات الساعة 5 الموعد؟ نعم. مش النهاردة الجمعية اللي حضرتك فيها والشيخ محمد حسان، مش سوق الطيارات النهاردة الساعة 5 في مدينة نصر؟ لا أنا لا أعرف عنها شيئا، والشيخ محمد في سفر. نعم بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من يأتي زوجته في الدبر؟ هذه كبيرة من الكبائر، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. تقول: أنا مخطوبة لشاب وأخلاقه مع الناس ومعي ومع أهلي طيبة، لكنني لست منشرحة الصدر ولست مبسوطة، وأنا أخشى من شيء إذا تزوجته أن تبقى ذي الحال معي. لست بمجبرة على الإبقاء على الخطوبة إذا كنت تكرهينه، إذا كنت تكرهين فلست بمجبرة بالإبقاء على الخطوبة، فلك أن تخبريه بذلك باعتذار بأسلوب طيب، والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حتى شيخ والدي يعني اعتبرني مش موجود في أي موقف يحصل في العيلة، وما المطلوب؟ ألو دلوقتي في فتحة أختي هتتقري كمان ساعة، وكان ليها أخت تانية متجوزة بقالها 3 سنين مش دخلت لها بيت لأن والدي ما شاركنيش في أي حاجة، عايزني بس مجرد صورة أحضر وخلاص يعني، لكن أشارك في الفتحة، أشارك في إعداد بيتها، أشارك في التفاصيل معاها، ما شاركنيش. دي أخت الأولانية، فبالتالي أنا ما قدرتش أروح بيتها أو إن أنا أشارك مع حياتها بعد كده إن أنا أزورها ويبقى مثلا جوزها صديق ليا وكده. جاي دلوقتي بيقرا فتحة اختي التانية ونفس اللي حصل مع الاولى بيحصل مع التانية، اروح ولا ما اروحش؟ لا تحمل والدك واذهب، تحمل والدك واذهب، لكن قراءة الفتحة على العموم في الخطوبة ليست من السنة، لكن انا اقصد مشاركتك لأهل بيتك افضل من اعتزالك لهم، بارك الله فيك. وتحمل إذا كان في الوالد جفاء تحمله، وإلا فرج نفسك. فلعل بك خطأ وأنت لا تدري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ سمعت كنت في خطبة الجمعة الشيخ يقول حديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بلد يسمى فيها القراب، لو لو لو لو رأيتم رجلان يتقاتلوا على شبر منها فخرجوا منها. ده حديث حضرتك؟ نعم حديث صحيح. ستفتحون مصرا أرضا يذكر فيها القراط، كان توجيها لبعض الصحابة ليس لكل الصحابة، فليس المعنى أن كل شخصين يختلفان في قراط نترك البلد ونمشي، إنما كان هذا توجيه لصحابي بعينه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خير على البرنامج. وإياك. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. عندي حتة أرض واخدها للتجارة، يعني مبلغ ده حوالي 60,000 جنيه في قطعة أرض. المبلغ ده قاعد بتاع حوالي 2.5 سنين الأرض واقفة ما جابتش ولا ربح ولا أي حاجة، زي ما هي كده المبلغ زي ما هو، ولغاية الآن لسه ما اتبعتش. أطلع لها الزكي ولا أعمل إيه؟ وهل لو طلعت الزكي أطلع السنين اللي فاتت ديت ولا إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما دامت الأرض أعدت للتجارة فعليها زكاة، عليها زكاة كل سنة تقوم بالسعر، أدنى سعر يمكن أن تباع به. يعني إذا قلت إن هذه الأرض 50 جاء المشترون أربط الزكاة على 50، فعليك زكاة سنويا على السعر الذي إذا أعلنت بيعت به الأرض، وبالله التوفيق، سنويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا مستر علي؟ الحمد لله. عندي بعض الأسئلة والله. تفضل. هل هذا القول صحيح بعد ما أقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينها وما شئت من شيء بعد، أحق ما قال عبد؟ لا عفوا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. كمل على. بعدها أحق ما قال عبد وكلنا كعبد. نعم. اللهم لا مالك. هل هذا صحيح؟ ثابت صحيح. لا. متى أرفع يدي في التكبير الرابعة؟ هل وأنا جالس أم وأنا قائم؟ وأنت قائم. وأنا قائم؟ نعم. وإذا رأيت أحدا يفعله وهو جالس؟ أجبتك. لا. عندي سؤال. أنا أعلم أن حديث الدخول المسجد باليمين والخروج باليسار لا يثبت. نعم. احتج علي أحد الإخوة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجيب أنه كان يحب التيام في شأنه كله، فكيف أرد عليه؟ أولا إذا كان سيحتج بهذا قل له لماذا لا تخرج باليمنى إذن؟ لماذا لا تخرج باليمنى؟ ثم إنه شأنه الخاص به نفسه من ترجل، تسوق، وضوء، نحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال يا شيخ؟ نعم. لو سمحت، أنا جوزي كان متجوز عليا من سنتين الكلام ده، وكان عندي 21 سنة. المهم حصلت مشاكل، فأنا رضيت إن هو أرجع له، بس كان لي شرط إن هو ما يبيتش برا البيت، عشان أنا معايا 3 أطفال وساكنة في منطقة، يعني في شقة إيجار وبعيد عن أهلي وأهله، حتة لوحدي. فهو كانت هي موافقة وهو موافق. فدلوقتي بعد سنتين، هل لو هو رجع في الكلام ده وراح بيت معها يعني في برا البيت، فهل كده أنا لو يعني طلبت الطلاق منه عليه الزم؟ أنت سيبني مع واحدة مع 3 أطفال في مكان لوحدة؟ ليس عليك ذنب. طب وهو عليه ذنب إذا بيت برا كده وخلف الشرط معايا؟ لا، الشرط كان عند العقد ولا كان عند ماذا؟ أيوة كان عند العقد بتاعها هي، أنا كنت متزوجة وكان معايا طفلين. لا قيمة للشرط عند عقدها هي، عند عقدك أنت. لكن على كل لا يجوز له أن يتركك في مكان غير آمن، سواء كان تزوج أم لم يتزوج، لا يجوز للزوج أن يترك زوجته في مكان تتعرض فيه للمخاطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال لا ضرر ولا ضرار، فليس للزوج سواء كان متزوجا أو غير متزوج بأخرى ليس له أن يتركك في مكان تضيعين فيه يأسم لذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وياك. ربنا يبارك. ليا سؤالين بعد إذن حضرتك. السؤال الأول حديث عايز أعرف مدى صحته. إن الله كريم يحب الكرماء. لا صح. طيب حديث لكن المعنى ثابت، المعنى ثابت الله كريم، هذا لا اختلاف فيه. نعم جزاكم الله خيرا. نعم. طب تعليق فوانيس رمضان في المساجد يا شيخ لو سمحت. في المساجد؟ نعم. أمام المساجد ولا في المساجد من الداخل؟ هو مسجد نفسه في مصلى النساء. إذا كان لن يشغل المصلين جاز، إذا كان يشغل المصلين فيصرف الشيء الذي يشغل المصلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش عندي عدة أسئلة يا فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك. تفضل. بالنسبة لي طواف إن شاء الله الطواف يعني لو الواحد يعني يتطوع به. الطواف احنا بنطوف 7 اطواف وبنصلي سنة الطواف 2 ركعات. سمعت ان ممكن ان انا اطوف 7 واليهم ب7 تاني وبعدين ااجل السنة اصلي 2 ركعات. لا لا لا هذا خطأ. ما انا قلت اسأل حضرتك. خطأ. طيب الافضل بالنسبة لرمضان لو احنا في العمرة الافضل ان انا اقرأ القرآن كده بفضل لو انا جالسة يعني ولا اتنفل بيه في ركعات اصلي بيه؟ الافضل تتنفلي بيه في ركعات. طيب معلش اخر سؤال ليا صديقتي زوجها في السعودية وكانت هي مسافراله هو هينتظرها في المطار وكان ابنها كان هيوصلها في المطار بس هو كلمها امبارح مش هيبقى موجود فهي فكرت هتاخد عندها ابنها 9 سنين ابنها مميز ما شاء الله وحامل مش حامل القرآن كله ولكن حافظ اجزاء كتيرة من القرآن فهل ده يعتبر محرم ليها وهي معها كمان صحبة؟ لا يعني زوجها لن يكون في السعودية من الاصل؟ لا هيكون موجود ولكن مش هيقدر يقابلها يعني فقط الإشكالية في المقابلة في المطار. لكن هي مع رحلة يعني هي موجودة مع صحبة فهي فكرت قالت برضو خايفة من الوزر قالت أخذ ابني معايا. لا يعني الابن شوف شوف يا الله مميز يعني. يا أختي الابن هذا ليست له أي قيمة. الابن 9 سنوات لم يبلغ فليس له أي اعتبار في السفر. كأنه غير موجود. يبقى النظر هل زوجها سيستقبلها إذا وصلت إلى مكة مثلا أو طيلة الرحلة ستكون بمفردها؟ لا هيكون إن شاء الله غالبا موجود. مش غالبا أنا هسألها معرفتها. إذا كان يقينا سيكون موجودا فلا بأس. ستكون فقط الطائرة والمواصلة الداخلية مع الرفقة الآمنة وبعد يستقبلها. أما إن كانت هي ستقوم بكل أعمال العمرة والبقاء هناك منفردة فلا تذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ معي. تفضل. لو سمحت حضرتك سؤال. رجل أخذ قرض من بنك ربوي وثم تعثر وخرج خارج البلاد وحجز البنك على الأرض اللي كان جعلها ضمان لل... ألو؟ أيوة نعم معك. أخذ حجز البنك على الأرض اللي كان جعلها ضمان للقرض وأتى رجل ثاني واشترى الأرض من البنك بعد أن عرضها في المزاد البنك وأنا الآن أريد أن أشتري قطعة أرض من هذا المشتري الثاني الذي اشترى من البنك فهل ذلك جائز أم لا؟ جائز لك. جائز لي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما ينفعش أسأل كده سؤال؟ نعم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه من فضلك انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. انا والدي توفى من اسبوع كده. الله يرحمه والدينا. فهو انا بس انا عايز اسال حضرتك معلش سؤالين. فهو قبل ما يتوفى بلحظات يعني كان طالب امي للجماع وكده. السؤال. الو. السؤال خلاص انتهى. ايه السؤال؟ فانا عايز اعرف ده عليه وزر ولا ايه؟ ليس عليه وزر. طب يعني هو ما لحقش يعني يطهر وكده يغتسل غسلوه الغسل يجزئ. كان هناك صحابيا اسمه حنظلة كان عاشر زوجته فسمع منادي الجهاد ينادي فخرج وهو جنب فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة غسلته وهو حنظلة الملقب بغسيل الملائكة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد اذنك انا عندي سؤال قلقني قوي، بس بعد اذنك ممكن تسأل الله عشان اطول شويه. لا تطيل لا تطل. طيب ماشي. وواحد صاحبي اداني ورقه مكتوب فيها ان هو مكتوب فيها ان الشيخ احمد خطيب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه اقوال باطله. الذي يقول انه خادم مسجد رسول الله، الرسالة الطويلة والرؤية والحلم، كل هذا باطل وكل هذا من الخزعبلات. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. أنت بركات. طيب نعم. أنا من وفية إن شاء الله. طيب صدلي. انا كنت واخده واحد وتوافد بقاله 4 سنين. نعم. كنت متجوزه واحد بقاله 4 سنين متوفي يعني، وقاعده مع عياله الله يرحمه. كانوا يعني معاه 3 بنات و3 صبيان. منك انت ولا من واحده ثانيه؟ لا من واحده ثانيه. طيب والسؤال؟ السؤال ان 3 بنات اتجوزوا معاه يعني بنات الا يعني الا الصبيان بس. طيب السؤال، فهل انا اقعد معاهم ولا ما اقعدش؟ انا كنت جاي يعني بقاله 11 سنه معاهم. لا براحتك، اذا كان هم محارم لك على التأبيد. هم محارم لك. لكن إذا كنت ترين فيهم شخصا فاسقا يخشى منه ابتعدي، لكن إذا لم تجد ذلك فهم لك محارم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك مولانا؟ الحمد لله. عامل ايه فضلتك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. ليه سؤالين يا مولانا بعد اذن فضلتك؟ اتفضل. ما صحة حديث سؤل المؤمن للمؤمن شفاء؟ لا يصح. وحديث من ليس له شيخ فشيخه الشيطان؟ لا لا لا أصل له. لا. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. يقول إنه شاب تخرج هذه السنة وجاءه شغل في شركة تأمين، بياع تأمين، هل هذا حرام؟ لا تشتغل فيها، لا تشتغل في شركة التأمين. بارك الله فيك. تقول إنها أم عمر متزوجة من رجل غير ملتزم دينيا وغير ملتزم أخلاقيا، وتركها هو وأهلها تجلس بمفردها شهرا في المأكل والمشرب، ويعذبها ويضربها ضربا شديدا، ماذا تصنع؟ تفترق منه. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك عندي سؤال. تفضلي. عندي سؤال ما يخص الأخ الكبير، الأخ الكبير تاعنا مش يعني متجبر، لكن عنده يفكر مش زينا، مش زي العائلة، ما يحبش اللي يجيه للمنزل. طيب ما السؤال؟ لا يريد زيارة أهله. نعم. لا يريد زيارة أهله حتى في النجاح تاع أولاده. طيب ما السؤال؟ يرفض، وحتى يعني احنا عدنا نرفضوه، هل مش مرة أو اثنين أو ثلاثة يعني يتمادى؟ يعني إذا كان يرفض زيارة أهله ويتمادى في ذلك فتوقفي حتى يصلح الله الأحوال، أما ولا تجعلي مدة الهجران تطول، فبين الحين والحين اذهبي لزيارته، إن ردك تحملي لله. السلام عليكم. أي شيء. نعم. أنا دلوقتي كنت مسافرة لزوجي أعمل إقامة في الإمارات، فأنا سافرت لوحدي، لكن هو وأخويا كانوا مستقبليني في المطار. طيب ده في عليا وزر كده حضرتك؟ للضرورة مع الرفقة الأمينة مع قصر الزمن أرى والله أعلم تجوز لهذه الحيثيات. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول عنده وسواس أن الله لن يغفر له، ماذا يصنع؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا من الشيطان لتقنيطه من رحمة الله. يقول ما جزاء واحدة كذبت وقالت اثنان أخوات في الرضاعة لمجرد التفرقة بين اثنين يريدان الزواج بسبب بعض يريدان الزواج لوجود فروق مادية؟ يعني امرأة افترت وقالت إن هذا الشخص أخ لتلك الفتاة من الرضاعة حتى تفرق بينهما، هذه آثمة ومرتكبة لكبيرة وتحرم ما أحل الله، فعليها بالتوبة والبيان. عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تعلن عن خطئها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم أصحاب الشيخ من جزاك الله خير. كانت والدتي سكنة في شقة إيجار قديم، فحبت أنها تسيبها عشان نوطب لها شقة في بيتنا ملكنا، فاتفقت مع صاحب الشقة بحيث أنه يعني شوف حد يسكن مكانها الإيجار، وقال مش يعني ما تبقاش الشقة أقل من 40,000 جنيه، وياخدوا هما الاثنين مناصفة هذا المقدار. فاجتهدوا اجتهد وأخويا يعني كرت مباع الشقة ب80,000 جنيه، فصاحب البيت بقى راضي واقتسموا المبلغ وبقى يعني مبسوط جدا. فأنا سؤالي هل هذا المال حلال؟ وإذا لم يكن حلال أنا طلع لي مثلا منه نصيب، هل أتركه لإخواتي وأتعفف أم أعيده لصاحب البيت أم أعمل إيه بالضبط؟ وجزاكم الله خير. وإياكم. المبلغ حرام، المبلغ حرام، وما ستأخذه حرام عليك، إذا تركته لإخوانك حرام عليك، فإذا أخذت نصيبك رده لصاحب البيت، فليس من حق أمك هذا المبلغ. أما إذا رددته لصاحب البيت وطابت نفسه برده إليك فحينئذ يحل لك. أما بالتوصيف المذكور فأمك آثمة ظالمة أخذت ما ليس لها، عفى الله عنا وعنك. السلام عليكم. السلام. نعم عندي سؤالين يا شيخ معلش. تفضلي. انا زوجي بيسافر فترات يعني شهر شهرين وبيسيبني لوحدي في البيت انا وابني عنده 3 شهور، ووالدي ووالدتي مقيمين في جده، والدي يعني ممكن يعمل لي زياره اقعد عنده الفتره اللي زوجي مش موجود فيها عشان ما بقاش لوحدي، عشان يعني صعب عليا ان انا اقعد لوحدي كمان معايا الطفل، ولو مثلا تعب او كده زوجي يعني بيمنعني ان انا اركب تاكسي لوحدي، فلو عايز اوديه مستشفى او دكتور او كده بضطر اروح ماشي يعني المكان. فهل ممكن ان انا يعني زوجي يوصلني المطار وبابايا يستقبلني في المطار الناحيه الثانيه، ولو اختي وزوجها مسافرين عمره ممكن يوصلوني لحد والدي يعني ولا لا؟ والسؤال الثاني معلش، انا في واحده يا صاحبتي يعني عايزه تلبس النقاب وزوجها مش موافق، فهل هي تلبسه من غير رغبته ولا لازم يوافق؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. اما المساله الاولى، اذا كان زوجك سيوصلك للمطار وأبواك يستقبلانك في المطار فلا بأس بذلك للإضطرار، لأنها أخف الأضرار. أما إذا كان أخو أختك وزوجها سيوصلانك إلى المنزل فالأمر في ذلك قريب، ولكن الأولى الأول أن يستقبلك الوالدان في المطار. أما عن الفتاة التي أو المرأة التي تريد أن تلبس النقاب وزوجها رافض، فالطاعة في المعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال إنما الطاعة في المعروف، وبالله التوفيق. فلا تلزم موافقته في هذا الباب، لكن التعامل بالحسنى أفضل، لكن تتوكل على الله وترتدي النقاب وتعامله معاملة حسنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجة ثانية، أنا متزوجة، أنا أسلمت الحمد لله من سنين كثيرة، وتزوجت من 5 سنين من رجل سنة في مصر، الحمد لله كويس جدا ما شاء الله. بس في مشكلة إن الزوجة الأولى كانت موافقة على الزواج عشان أنا ما أعرفش الدين كثير، فهي عشان تعلمني الدين الحمد لله، بس هي حاطة شروط. أول شرط ما فيش أولاد خالص، مع إني ما فيش أولاد. ثاني شرط إنه ما ينامش عندي خالص خالص إلا مرة في الأسبوع، يعني ما يلاقي بيت عندي إلا مرة واحدة في الأسبوع. ثاني شرط إنه ما حدش يعرف جواز ده خالص خالص. فدلوقتي أنا من 5 سنين هي أنجبت 2، عندها 4 ما شاء الله تبارك الله. زوجي دائما يلح أن أجيب أولاد أجيب أولاد، أنا دلوقتي حاملة. فلما حملت هي زعلت جدا وعاوزة أعمل إجهاض، وأنا مش عارفة أعمل إيه. هي بتقول إني أنا يوم القيامة هتاخد كل حاجة مني عشان أنا خلفت الشرط، وأنا مش مسلمة دلوقتي. اصبري اصبري يا أختي، استمعي، دعك من البكاء واستمعي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه الشروط منها باطلة وليس لها أي حق فيها، لا تلتفتي إلى هذه الشروط، بل هي الآثمة الظالمة. فكل هذه الشروط باطلة لا اعتبار لها، فتوكلي على الله ولا تجهضي نفسك أبدا. وهذا الزوج عليه أن يكون رجلا قيما على البيت، يرفع الظلم عن المظلومين ويأخذ على يد الظالمة الآثمة. فبارك الله فيك، توكلي على الله، لا تجهدي نفسك، وهنيئا لك بالإسلام. وليس هذا الذي تفعله هذه المرأة الغشوم، ليس من الإسلام، بارك الله فيك، ليس اشتراطها، ليس من حقها أبدا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: أنجبت زوجتي قبل رمضان بشهرين ولم تقدر على الصيام خوفا على طفلها، هل عليها ذنب؟ عليها إعادة الأيام التي أفطرتها، إذا كانت أفطرت للإرضاع خوفا على المولود لا إثم عليها، لكن عليها إعادة صيام تلك الأيام، وبالله التوفيق. يقول: إنه شغال في شرم الشيخ بشركة سياحة، ماذا يصنع؟ يرجع ويترك العمل ويبحث عن عمل آخر، وبالله التوفيق. يسأل عن كفارة القرض الربوي، كفارته أن تعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. زحف. الحمد لله. يعني بس ليه طلب بسيط بس للقنوات الفضائية في موضوع الفتاوى. صدق. يا ريت إن شاء الله، عشان بس رمضان جاي إن شاء الله بنصوم طيبين. يا ريت القنوات الفضائية بالذات الإسلامية طبعاً تنسق ما بينهم موضوع الفتاوى. يعني ما يكون مثلاً برنامج، ما يكونش في نفس البرنامج في قناة ثانية، عشان الناس تستفيد أكثر. لا، هو أنا أخالفك في هذا، لأن عدد المتصلين للاستفتاءات عددهم كثير جداً، ولا تسعهم قناة فضائية واحدة، يعني عددهم كثير جدا، وكثير منهم في الحقيقة يظلم. يعني طفلة تتصل حتى تسأل سؤال، تركن 5 دقائق، تغرم لها 30 جنيه، والاتصال ينقطع، عفوا نفذ رصيدكم. يعني ما لا لا لا يسوغ أبدا أن نجعل الفتاوى كلها في قناة واحدة في أن واحد، هذا يضر بالعباد، ذلك لكثرة عدد المحتاجين إلى فتاوى، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم أستاذ مصطفى العالمي. نعم. أخوك في الله محمد مع حضرتك. تفضل يا محمد. بقول لحضرتك، أنا كنت متزوج من زوجة وطلقتها من حوالي 2.5 سنين كده. بعد؟ كنت متزوج من زوجة. وبعد ذلك؟ فهي تزوجت من أخ وتطلقت. لسه متطلقة 16 رجب اللي فات ده. دخل بها ولم يدخل؟ لا، دخل بيها، قاعد معها حوالي 1.5 سنة كده. وبعد اتطلقت منه. فهي دلوقتي مطلقة 16 رجب اللي فات ده. طيب. فنزل على الحيد مرتين. طيب. فهي حكم الشرع هنا. يعني على اساس ان انا عايز اردها تاني. لسه بقيت حيضة واحدة. بقيت حيضة واحدة؟ نعم. يعني في عارض سورة سورة النساء والمطلقات يسكنون في حجرهن ثلاثة قرون. هل القرون ديت حيض أم شهور؟ لا لا في سورة البقرة غير كده. هي حيضة. هي حيضات على الصحيح. حيضات؟ على الصحيح. يعني جزاك الله خير. حاضر. يقول حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هل هو ثابت؟ كلا بل غير ثابت. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر، استنكره الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين على أحد على بعض رواته هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. الحديث ضعيف. كيف أخرج زكاة المزرعة السمكية؟ زكاة المزرعة السمكية ليس فيها نص، ولكن إن صفت على أنها عروض للتجارة ستكون عليها زكاة عروض التجارة تقرب تقريبا. ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال، والذي أختاره أن هذا يكون عند النوازل فحسب ولا يكون بصورة مستديمة، لكن إن قدر وقنت الإمام فلا تخالفه بل اقنت معه. يقول ما حكم التعامل مع بنك دبي الإسلامي؟ أنا لا أعرف عنه شيئا، لكني لا أعرف في بلاد مصر بنكا إسلاميا. قل معي بنتان وولد، ونويت الإنجاب لآخر مرة لأنني لا أستطيع أكثر من ذلك، هل ذلك مكروه؟ أنجبي وتوكلي على الله، استرشدي بنصائح الطبيبات المسلمات الثقات وعمل إبراهيم. قل ماذا عن النساء في التبسط في الذهاب إلى أطباء رجال للولادة خاصة الملتزمات؟ لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب رجل للولادة عنده إلا في حالات الضرورة القصوى إلا في حالات الضرورة القصوى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. والله لي سؤال يا شيخ. هات تفضل. في شقة مأجرها من فترة من زمن يعني ب 15 جنيه حسب الإيجار القديم، فابنه جه عايز يسكن أو هو ساكن في الشقة حاليا عايز يخرج منها، وبيقول لي أنا عشان أكتب لك الشقة أخذ 35,000 جنيه. أنت صاحب الشقة؟ أنا صاحب الشقة نعم. هذا هو العقود القديمة جدا هذه. هذه حرام عليه أن يأخذ منك هذا المبلغ. ومصر ويقول لنا هقفل الشقة هو بيستنفع. ما هو هذا من الظلم الذي ولدته الثورة، الثورة المصرية التي قام بها أعداؤها في عام 52، فمن شؤمها هذه القوانين الباطلة التي هي موجودة الآن، تمكين المستأجر من الشقة لا يخرج منها إلا باختياره، هذا باطل والمال سحت. يقول من فاتته الجماعة الأولى هل يجوز له عمل جماعة ثانية؟ أختار القول القائل بالجواز لفضل الجماعة لعدم وجود نهي عن ذلك، لأن أنسا أتى متخلفا عن الجماعة مع 20 من فتيانه فأمهم وصل بهم. ما الحكم في الأب الذي لا يسأل ولا يرى أولاده 5 سنوات؟ هذا أب ظالم، هذا أب ظالم مسؤول بين يدي الله. تقول تقدم الشاب لخطبتي، تقول وتعرف أنه كان يفعل الفواحش، ماذا أفعل؟ لا تقبليه. ما حكم من كانت منتقبة ومتعجبة ثم خلعت النقاب أثمت بذلك؟ ما حكم الانتماء للجماعة الأحمدية القديانية وما دينهم المزعوم؟ هذه الجماعة معتقدها معتقد كفري، وإذا كان الشخص ينتمي إليه عن علم يكفر بهذا، أما إذا كان جاهلا فيعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. لو سمحت أنا جوزي شغال سواق في بنك استثماري أجنبي هو، فهل هو شغله دوت يبقى حلال ولا حرام؟ الأفضل له والأولى له أن يبتعد، بارك الله فيك، هذا الأفضل. أما القطع بالتحريم فلا أطيقه الآن في شأن السائق للبنك الاستثماري. تقول وآخر السؤال: نملك 97.3 جرام ذهب عيار 21 والذهب به فصوص غير ذهبية 5 جرام، هل عليه زكاة؟ إذا كانت 5 جرام سيكون 92 جرام وثلاثة من عشرة، فالظاهر أن لا زكاة عليه، وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، أمرهم يشعر بأن الوقت قد انتهى، فبين يدي الانتهاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة. شغالين؟ طيب تفضل. عفوا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ربنا يبارك في حضرتك يا فضيلة الشيخ. تفضلي. عندي سؤال لحضرتك. تفضلي. حضرتك أن أختي تشتغل في بنك وجوزها زوجها يعني. نعم. فينفع أنه يتعزم عندهم أو ناكل منهم أو مثلا ناخد فلوس منها؟ إذا عزموك إذا عزموك لك أن تجيبي، ومستند ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية فأكل عندها، ومستند ذلك أن المقوقس ملك مصر هدى للنبي هدايا عليه الصلاة والسلام فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك سئل ابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي عنه، وفي رواية عنه بعض المقال أنه سئل عن مسألة مشابهة فقال: لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره على صنيعه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أيضا سائل يسأل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. أقول بالله التوفيق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم شهر شعبان. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم مولانا فضلتك، أجبت على سؤال دلوقتي بعدم جواز ذهاب المرأة إلى الطبيب إلا للضرورة القصوى. إلا للضرورة. طب إن كانت الطبيبة المسلمة غير كفؤة في هذا المجال، هل يجوز؟ أنا أجبتك، ولعلك تلمح إجابة سؤالك من الإجابة السابقة، قل: لا يجوز ذهاب المرأة المسلمة للولادة عند طبيب فحل ذكر إلا عند الضرورة القصوى، إلا عند الضرورة القصوى. فقدر ضرورتك، إذا كانت الطبيبة ليست بكف فانتقل إلى طبيبة أخرى. وأنوه إلى أنه لم تزل أمهاتنا بل من لدن آدم عليه السلام يلدن عند النسوة القوابل، ولم يعلم أن النبي كان في عهده رجل متخصص في توليد النساء. هل سمعت بذلك؟ ما تكاد أن تكون سمعت بذلك. فهذا التسرع الذي تفعله النسوة والذي ينم عن قلة دين وقلة حياء، كلما اشتكت وبسرعة تذهب تكشف عن سوءتها أمام رجل فحل أجنبي، فهذا الصنيع لا يجوز، لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى التي يخشى معها التلف ويخشى معها الهلاك. فإن النبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم إن هذا الرجل الذي هو طبيب رجل كسائر الرجال، ليس بمخنث وليس من غير أولي الإربة من الرجال، هو يجري فيه ما يجري في الرجال، فكيف تسلم زوجتك لفعل مثل هذا تتركه يعبث بها؟ بارك الله فيك وعافى الله عنك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ مصطفى، أنا عندي أخويا الكبير هو يقبرني بسنتين، هو عنده كبر. وبعد؟ وبعدين كل ما اروح ازوره او اتقابل معاه يهين في الكلام، ولما بروح ازوره بيفتكر ان هو صح، وان انا لما بزوره كده يبقى انا اللي كده اللي غلطانه، وهو اللي على حق وهو اللي على يعني على على بينه ان هو كده كل اللي بيعمله مظبوط وما فيش اي مشاكل عليه. فهل اعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وابتعد عنه خالص ولا يعني اروح ازوره تاني واتحمل ولا اعمل ايه؟ وبعدين في مشكلة تانية ان هو مقاطع زوجته من اهلها ومقاطع زوجته من ابوها وعامل خليك بس في اللي يخصك انت. طيب في اللي يخصني انا ايه. ان هو مقاطع خلاص فهمت سؤالك. طيب يا فضيلة الشيخ اعملي بقول الرسول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. والنبي عليه الصلاة والسلام اتاه ات فقال يا رسول الله ان لي رحما اصل ويقطعوني اعطي ويمنعوني اعفو عنهم ويسيئون الي احلم عليهم ويجلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ضير عليهم ما دمت على ذلك فصلي اخاك ولو قطعك صليه وانت مأجورة ولو قطعك بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أمني من تونس. تفضلي. أريد السؤال الشيخ عن الذهاب إلى البحر هل يجوز لي كمسلمة أن أذهب إلى البحر وأسبح فيه؟ تذهبين إلى البحر في مكان بعيد تماما عن الرجال لا بأس، أما هل تريدين أن تسبحي وراك رجال أجانب؟ فإذا كنت بعيدة عن الرجال تماما لا بأس، أما أمام الرجال فلا تفعلي بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم بك فضلت الشيخ مصطفى. الحمد لله. أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجل الله. كنت بسأل في مسألة شيخ مصطفى أن أنا ربنا رزقني ببنت فأنا يعني عايز أسميها ملك، ففي بعض الناس يعني قالوا لي أن اسم ملك ده من الأسماء المحرمة يعني. لم ينه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد نهي عن اسم ملك فيما علمت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم والله كنت شيخ مصطفى. نعم أخوك مصطفى تفضل. كيف حالك يا شيخنا ربنا يعافيك؟ الحمد لله بارك الله فيك. والله يا شيخنا انا بشتغل في شركه عامل مع البنوك وانا بساعده لان انا مدير الحسابات مسؤول الحسابات، فبساعده في تجهيز الميزانيات بشكل غير حقيقي للبنك، حاجات مخصصه للبنك يعني مزوره. مزوره؟ نعم مزوره. اه ماذا تريد ان افتيك بماذا بالله عليك؟ يعني احرك فيك الفطره السليمه، يعني هل تتوقع ان اقول لك استمر في عملك في التزوير مع البنوك وللبنوك هذا؟ ووفقنا الله وإياكم لكل خير وإلى فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فهذه أسئلة قصيرة في دقيقة إن شاء الله يجاب عليها. هل يمكن التسبيح والتكبير والتهليل بدون عدد؟ نعم يمكن، لكن الأذكار المنصفة بعد الصلوات التزم الوارد عن رسول الله. يقول إنه يطلق في نفسه ووحده ويخشى أن يتلفظ بالطلاق، هل هذا يقع؟ لا يقع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. كل ما حكم الكي بالصمت عن السمكة تحت إشراف الطبيب، لا تلجأ إلى الكي إلا عند الضرورة القصوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنهى أمتي عن الكي، والسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون هذا. وإن دعت الضرورة إلى الكي فعل، لأن النبي أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. تقول أنا متزوجة وزوجي يرفض الإنجاب نهائيا، من حقك أن تنجبي بارك الله فيك، فسواء طلب منك عدم الإنجاب أو لم يطلب لك أن تنجبي بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بذكر الله عز وجل وبالإكثار من الاستغفار والعمل الصالح وحسن مراقبة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.